سال من جرحه دماء زكية، وعلى الثغر بسمة علوية، وجراح الشهيد تكتب بالفخر سطورا من عزة وحمية. لا يبالي الردى ويهزأ بالنار، وإن كان في لظاها المنية، قطع العهد أن يموت شهيدا أو يعود الأقصى ويمحو الدنية. الجرح آلم أمتي، در أسال دمعتي. الجرح آلم أمتي، در أسال دمعتي. الله أكبر صيحتي، والقدس تبقى قبلتي، والقدس تبقى قبلتي، والقدس تبقى قبلتي. الجرح آلم أمتي، الله الله أكبر. در أسال دمعتي، الله الله أكبر. الله أكبر صيحتي، الله الله أكبر. والقدس تبقى قبلتي، الله الله أكبر. الجرح آلم أمتي، در أسال دمعتي، الله أكبر صيحتي، والقدس تبقى قبلتي. الجرح آلم أمتي، در أسال دمعتي، الله أكبر صيحتي، والقدس تبقى قبلتي. در در در در در در يا أغلى من ألف در، در در در در يا أغلى من ألف در، در در در در يا أغلى من ألف در. وفم الشهيد مردد لا لن تبور، لا لن تبور. تلك المواكب والندور مدى العصور، مدى العصور. وفم الشهيد مردد لا لن تبور، لا لن تبور. تلك المواكب والندور مدى العصور. وفم الشهيد مردد لا لن تبور، تلك المواكب والندور مدى العصور. الأرض تروى بالدموع، لا لا لا لن تبور. الغدر يحتضب الجموع، لا لا لا لن تبور. الأرض تروى بالدموع، لا لا لا لن تبور. الغدر يحتضب الجموع، لا لا لا لن تبور. درة درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة، درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة. ذكرتنا من قبل أن ننسى، علمتنا علمتنا يا ذكرنا ذكرتنا ذكرتنا من قبل أن ننسى. أن لنا المسجد الأقصى، أن اليهود استوطنوا القدس. أن لنا المسجد الأقصى، أن اليهود استوطنوا القدس. درة درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة، درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة، درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة. كشف مكر اليهود، صنع مجد الخلود. كشف مكر اليهود، صنع مجد الخلود. كشف مكر اليهود، جمع القلوب بلا حدود. للانتفاضة والصمود. جمع القلوب بلا حدود للانتفاضة والصمود. جمع القلوب بلا حدود للانتفاضة والصمود. درة درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة. درة درة درة درة يا أغلى من ألف درة. إن لنا وطنا وفيه نرخص النفس، فإذا نعيش فذاك مطلبنا، وإذا نموت له فلا نأسى. قولوا لأهل الأرض إن لنا وطنا وفيه نرخص النفس، فإذا نعيش فذاك مطلبنا، وإذا نموت له فلا نأسى. أطفالنا عرفوا السبيل. أطفالنا أطفالنا أطفالنا عرفوا السبيل، وبهم سيرفع قومنا الرأس. درة درة درة الله الله أكبر. الجرح آلم أمتي، درة أسال دمعتي، الله أكبر صيحتي، والقدس تبقى قبلتي. الجرح آلم أمتي، درة أسال دمعتي، الله أكبر صيحتي، والقدس تبقى قبلتي. درة